يعني مش معنى دعهما. هل علل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر؟ عصر إذا استفدنا فوائد من هذا الحديث. أولا نعم جواز أن يقدم جواز أن استخدام الحر كخدم ليس يجب أن يكون عبيد حتى الحر ولا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أدبه مع الدولة بشر حيث قال لو دعهما وعقبه. العلة، هل يجوز أن يخلع الرجل نعل رجل آخر؟ نعم. فقط؟ لا، في شرط آخر سمعه توفيق أمس، حضرت أمس، إذا قويت الصلة بينهما لا بأس. نعم. هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا فيه امتهان للرجل؟ ليس فيه امتهان. يعني قد يقول قائل ان هذا فيه احتمال لعجز النبي صلى الله عليه وسلم عن النزع، ولا هذا صحيح؟ لا، لانه لم يثبت انه كان في غزوة تبوك عاجزا ومريضا، بل كان في صحته عليه الصلاة والسلام. مثلا في لما تكون مثلا مسيتها للزوج، هل هذا امتهان للزوج لما تنزع الى زوجها؟ لا، مهمة صح، اذا ان تنزع الزوجة خفي زوجها لا بأس، وكذلك هو لا بأس، ولو قربت له شيئا او قرب لها شيئا فليس امتهانا ايضا لها ولا له. فلو قالت له قرب لي كذا، قال لا انا اقرب انا رجل، هذا انسان احمق ليس له علم. ولو قالت قال لها ايضا قربي لي شيئا وقربت، وهذا كله داخل في عموم قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، ومن احب ان تاتيه منيته وهو على خير فلياتي للناس كما يحب ان يؤتى اليه. هذا اللي يعني حيرك انت، ما لك كيف؟ لان في بعض الناس شيخ يتعنت في المسجد. ليش؟ ليش ليش ليش ليش؟ يأمرها بأن تنزع؟ تنزع حذاءه؟ ربما طيب، وإذا أمرها على سبيل يعني التودد؟ ها؟ أي نعم، على سبيل الالتماس. لا بأس، لا بأس. استفدنا فوائد يا جماعة، ما أكملنا والله. أحمد، اللهم صل وسلم. كيف؟ لا نتكلم الداري شيخ الدروس. ذكرناها. عطوا أحسنت المسألة. جيد، يلا بطل. وقد نقل النووي الإجماع في هذه المسألة، وفي فائدة أخرى قلنا يجب أن لا، النووي نقل شيء آخر. نقل الإجماع في يعني المسح الخفين بعد طهارة الرجلين. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم خطوها الطاهرتين لا يصح إلا الرجلين عن طهارة. لابد. يعني الآن إذا قيل لكم هل نلبس، هل نمسح الخفين مطلقا أم ما هو الشرط؟